إذا يا إنسان أنت مهبط خشية الله، أنت مؤمن، تم الله عليك بالإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هل تعرف كرامة الإيمان عند الله؟ وهل تعرف ذرة قيمة ذرة من الإيمان عند الله؟ قال لا. لكن تعرف أنت أكرمك الله بالإيمان، أنت كريم على الله، أنت هيأك الله تعالى لأن يدخلك دار كرامته، فأنعم عليك بالإيمان حتى يعدك لدار كرامته وحضيرة قدسه، وأن تحل في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه كرامة بالإيمان، ولولا الإيمان عندك ما نلت ذاك المقام الكرامة يا إنسان. وهل تعرف قوة فضل الإيمان وقم وهكذا وقيمة الإيمان؟ القيمان ما يقدر بحد يا إنسان، ولكن اعتبر في الحديث، اعتبر في الحديث، تعلم ما هناك يا إنسان. جاء في الصحاح والرواية الترمذي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله حتى تستبشر بخير يا مؤمن، حتى تعلم أنك على خير كبير وخير من الله عظيم، ولله منة عليك كبيرة، فاشكر الله على هالمنة، وإذا شكرته على المنة والنعمة زادك الله. هذا جاء في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة، أي آخر العصاة، أعصى أهل الإيمان، أي من المسلمين مسلم لكن أعصى العصاة وأكثر الفساد، ما عنده لا عمل ولا شيء، ما في غير ذرة إيمان في قلبه أضعف ما تكون، ولو كانت أضعف من ذلك لخرج عن الإيمان للكفر. هذا هو، هذا بعدما يأخذ حظه من العذاب ويطهر من الذنوب يخرج من جهنم ويؤمر بدخوله في الجنة لأنه عنده إيمان، فالنتيجة الجنة يا إنسان. فيقال له: ادخل الجنة. قال: فيدخلها فيتخيل إليه أنها ملأة، فيقول: يا ربي قد أخذ الناس منازلهم، ما بقي لي موضع، أنا كل واحد أخذ قصوره وأخذ هكذا مقاماته، ما في شيء محل فارغ يعني. فيقول الله تعالى: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أي تذكر الدنيا التي كنت فيها؟ فيقول: نعم ربي أذكر. فيقول سبحانه: تمنى، أي اطلب أحسن شيء كنت في الدنيا ترغب فيه، اطلب تمنى يعني. قال: فيتمنى ويتمنى أن يعطى كذا وأصر كذا ومقام كذا وأراضي كذا وبساتين وحدائق وأنهار إلى آخره. فيقول الله تعالى: تمنى كمان. قال: فيتمنى، حتى إذا قطعت الأماني ذكره الله. قال: تمنى كذا. فيتمنى، فيقول الله تعالى له: لك ذلك كله وعشرة أضعاف الدنيا. الشيء الذي تمنيته وفوق ذلك عشرة أضعاف الدنيا، أي قدر الدنيا كلها وعشر أمثالها يا إنسان، جبال وذهب وفضة ومعادن، الناس عم تقاتل على ذهب يا إنسان إلى آخره. إيه؟ قال له: قدر الدنيا وعشر أمثالها. هذا لما يرى هذا العطاء إيش يقول؟ يا ربي أتسخر بي وأنت الملك؟ أي أن تضحك علي يعني. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضحك من قول هذا الرجل. وهكذا لا شك أن الله أعطاه ما أعطاه، أعطاه ذا قدر الدنيا وعشر أمثالا، في مقابل إيه يا إنسان؟ في مقابل تلك الذرة الإيمانية الضعيفة جدا أعطي ذاك العطاء الكبير. فما بالك بمن إيمانه ذرتين وثلاث ذرات وأربع ذرات وإيمان قد الجبل وإيمان قد السماوات وإيمان قد العرش وإيمان وإيمان إيمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يا إنسان من هنا تفهم قيمة الإيمان وتفهم معنى قوله جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أي فإن نعمة الإيمان هي النعمة الكبرى التي مهما عرفتم من فضلها لا تقدرون قدرها، فاشكروا الله على ذلك واستبشروا وأبشروا. وفي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد في مسند، قال عليه الصلاة والسلام إن أبناء أهل الجنة منزلة، أقلهم منزلة من ينظر إلى جنانه وأزواجه أي حور العين وخدمه وسروره ونعيمه مسيرة ألفي عام، مسيرة ألفي سنة، يرى أقصاها كما يرى أدناها، يعطى قوة في إدراك البصر يرى أقصى ما عنده كما يرى الأدنى. قالوا يا رسول الله فأعلاهم منزلا، هذا أقلهم، من هو أعلاهم؟ قال من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية، ينظر إلى وجه رب العالمين غدوة وعشية. ثم قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. إذن يا إنسان الهدر الإيمان نعمة كبرى من الله، هذا منة الله الكبرى فاشكر الله عليها، وسيأتي الكلام على مراتب الهدر إن شاء الله.